Ah! حياتي ولد من جديد أبصر وكالعيد لأن أمتي بعينها أرى في عينها أرى لأن أمتي وثيقة العرى رفيعة الثرى لأن أمتي عريقة الأصول من نبضة الرسول من قبضة الرسول لأن أمتي جوهرة التوحيد وقمة النشيد أقول أمتي يا رب أمتي أقول أمتي.